فالإيمان له حلاوة وطعم تتذوقه القلوب المؤمنة والقلوب المخلصة التي أسلمت لله. ولا يجد أحد حلاوة الإيمان وطعمه إلا من جمع هذه الخصال المذكورة في الحديث، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فالإيمان هو غذاء القلوب، فمن الطعام والشراب غذاء الأبدان. ولا يجد الجسد لذة الطعام ولذة الشراب عند سقم، وكذلك لا يجد القلب حلاوة الإيمان ولا يتذوق طعم العبادة مع الذنوب. والناس يتفاوتون في هذا تفاوتا كبيرا. ومن جميل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وقال بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله ومعرفته وذكره. وقال بعض السلف أيضا: إنه لتمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي عيش طيب. وحينئذ تظهر مناسبة الترجمة لكتاب الإيمان، وأنه يزيد وينقص، وأن الأعمال القلبية من مسمى الإيمان، وهذا محل إجماع من أهل السنة والجماعة.